والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وارزقني وجميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما الإخوة الحضور بركات ليلة القدر. اللهم وفقنا لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأصفيائك وصلحائك. ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر نعيش سوية في رحابها لنزداد علما وتقوى وروحانية وزادا للعام المقبل إن شاء الله. الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول: من أفضل الأعمال في ليلة القدر مذاكرة العلم. سألت سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد النجف المرعشي قدس سره الشريف: أي علم يقصد في قول الشيخ الصدوق أن المعروف من مشايخنا أنه أفضل عمل في ليلة القدر هو طلب العلم ومذاكرة العلم، أي علم يراد به؟ قال رحمه الله: علم العقائد. فعلينا أن نزداد عقيدة وتمسكا بعقيدتنا الصحيحة الثابتة بالحق باليقين بالأدلة والبراهين الساطعة بالعقل بالآيات القرآنية والسنة الشريفة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وفي محكم آياته: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. حديثي الليلة حول هذه الآية الشريفة وذكر ما جاء في تأويلها لا ما جاء في تفسيرها. كما تعلمون للقرآن عند علمائنا الأعلام تفاسير كما عندنا تآويل، والفرق بين التفسير والتأويل هو التفسير بمعنى كشف القناع عن ظاهر الكريم، كشف القناع عن ظواهر الألفاظ القرآنية يسمى بالتفسير. وإلى ما شاء الله عندنا من التفاسير عندنا وعند إخواننا السنة مئات من التفاسير عند الفريقين. والمقصود أن يكشفوا لنا ظواهر الألفاظ، يكشف القناع عن الظواهر. عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ورد أن للقرآن ألفاظا وهي لعامة الناس، وللقرآن معاني وهي للخواص، وللقرآن لطائف، وللقرآن إشارات وحقائق. اللطائف لأولياء الله، والحقائق لأنبياء الله، كما ورد في أحاديثنا الشريفة على أن للقرآن بطون، قيل 7 بطون ولكل بطن 70 بطنا. وروايات بطون القرآن كما في بحار الأنوار وحتى في كتب السنة أيضا هذا المعنى وارد، أن للقرآن ظاهر وللقرآن باطن. فعامة الناس إنما ينهلون من ظواهر القرآن الكريم، إلا أن الخواص إنما يروون عطشهم من معاني القرآن وبواتد القرآن. والتأويل بمعنى كشف القناع عن باطن القرآن الكريم. إذن عندنا تفسير وعندنا تأويل، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم الراسخون في العلم كما ورد في الأحاديث الكثيرة، فهم أعرف بما في القرآن، إذ إنما يعرف القرآن من خوطب به. فحقيقة القرآن، واقع القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، والله سبحانه وتعالى عين أولئك في آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وفاطمة الزهراء، والحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. هؤلاء 5 أصحاب الكساء هم أهل البيت بالمعنى الأخص في هذه الآية الشريفة، ثم عندنا أهل البيت بالمعنى الخاص يعم الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وعندنا أهل البيت بالمعنى العام، ومنهم سلمان منا أهل البيت، وعندنا أهل البيت بالمعنى الأعم، وهو كل من ينسب إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من يركب السفينة النجاة. ومثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى. فكل من يركب هذه السفينة سيكون من أهل البيت بالمعنى الأعم، فكلنا وإياكم إن شاء الله من أهل البيت، وإنما نزداد إيمانا وعلما وتقوى حتى نزداد عملا صالحا، ونزداد عزيمة في عبادة الله للمستقبل من مثل هذه الليلة، ليلة القدر المباركة إن شاء الله. الله نور السماوات والأرض. النور ينقسم إلى قسمين: النور الحسي، وهو ما نحسه بالحواس الظاهرية كحاسة البصر، حيث نرى هذا النور الذي يضوي هذا المكان يسمى بالنور الحسي. تعريف النور كما تعلمون: الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. بهذا النور ظهر ما في هذا المسجد المبارك. لولا وجود هذا النور الحسي لكان الظلام سائدا على هذا المسجد، ولم نعلم ما في المسجد، ولم يظهر ما في المسجد. فظهور الأشياء إنما كانت بظهور الضوء، بظهور النور. وإذا كان الشيء يظهر بشيء لابد أن يكون ذلك الشيء هو أيضا ظاهر، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يكون هو ظلام ويضوي الآخرين؟ هذا شيء مستحيل. فعليه يقال النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. هذا هو النور الحسي. وراء هذا النور الحسي نور معنوي. العلم نور، ورد في الحديث الشريف، ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ورد في الأحاديث الشريفة عند الفريقين أن القرآن الكريم نور، كما صرح القرآن بنفسه بأنه نور أنزله الله سبحانه وتعالى لهداية البشر. ورد في الأحاديث الشريف نور على نور في ذيل هذه الآية الشريفة، آية النور، نور على نور. ورد في الحديث الشريف إمام بعد إمام، وأنزل معه النور، قال عليه الصلاة والسلام أنزل معه النور أي الإمام. فإن الله سبحانه وتعالى جعل بعد رسول الله خليفة بالحق معصوما يهدي الناس لله سبحانه وتعالى، فهو نور في مقام الهداية. فالإمام نور، العلم نور، القرآن نور، كلامكم في زيارة الجامعة الكبرى كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام نور. هذه أنوار معنوية. كما أن النور الحسي ظاهر بنفسه ومظهر لغيره وينير الدرب ويظهر الأشياء لك، كذلك الأنوار المعنوية تظهر لك الحقائق، تظهر لك الوقائع، تظهر لك الأسرار، تظهر لك ما في هذا الكون من حقيقة وواقع. لولا وجود الإمام لما عرفت النبي الذي هو نور، سراجا منيرا. من أسماء النبي الأكرم أنه السراج المنير. فلولا وجود الإمام لما عرفت النبي، ولولا وجود النبي لما عرفت الله سبحانه وتعالى. فالنبي نور إلى الله، والإمام نور إلى النبي، والعالم، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء أيضا أنوار، مصابيح في الأرض. عندنا في الأحاديث الشريفة العلماء نجوم، مصابيح يهدون الناس، العلماء الصلحاء. العالم الصالح بلا شك إنه وريث النبي في أخلاقه، في سلوكه، في علومه، في معارفه، في فضائله، يرث النبي في خلقه فيهدي الناس. فالنظر إلى وجه العالم عبادة، النظر إلى وجه العالم عبادة. أحد المؤمنين في عصر سيدنا البروجردي رحمة الله عليه، آية الله العظمى السيد حسين البروجردي صاحب مسجد الأعظم والذي دفن بجوار مسجده، يقال أحد المؤمنين لم يكن في إحدى ليالي القدر لم يكن عنده تلك الحالة التي يدعو بها ربه. فقد ربما لذنوب باعتبار الذنب يسلب المناجات. في الحديث الشريف الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى: يا موسى من لم يعمل بعلمه ابتليته بسبعين داء، أقله أسلب حلاوة المناجات منه. من لم يعمل بعلمه، وكلكم أنتم الآن من العلماء، لأن كل من تعلم ولو مسألة واحدة يعد عالما، ليس العالم من لبس العمامة والعباءة. كل واحد منكم الآن إما أن يكون عالما أو متعلما على سبيل النجاة إن شاء الله. فمن لم يعمل بعلمه سلبه الله سبحانه وتعالى حلاوة المناجاة، يناجي ربه يقول بك يا الله، ولكن لا يتلذذ من هذه المناجاة. لما؟ لأنه أذنب من قبل. فلذا دائما العلماء يركزون على التخلية أولا، لا بد أن نخلي القلوب والنفوس من الذنوب من الآثام من الصفات الرذيلة، ثم بعد ذلك نتحلى بالصفات الحميدة، ثم بعد ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى ونتلذذ بدعائنا. فهذا الرجل يقول في تلك الليلة لم يكن عنده حالة دعاء مثل هذه الليلة، ليلة القدر. فكر في نفسه ماذا أفعل، ما عندي حالة دعاء وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ما عندي، ماذا أفعل؟ يقول خطر على ذهني هذا الحديث الشريف، النظر إلى وجه العالم عباده. فأتيت وجلست أمام السيد البروجردي رحمة الله عليه، هو مشغول بعبادة ربه بصلاته بدعائه بتلاوة كتابه، وأنا جالس أنظر إليه فقط، لا أذكر الله لا أدعو، لا، فقط أنظر إلى السيد البروجردي رحمة الله عليه حتى السحر حتى مطلع الفجر. وإذا به في نهار ذلك اليوم نهار القدر يزداد الإنسان يقينا، من يدرك فضيلة ليلة القدر بلا شك يوم القدر يزداد يقينا، يحس بشيء إما بمكاشفة أو رؤيا صادقة أو واقع يرى أو غير ذلك، لابد أن تأتيه بركات سحر ليالي القدر ونسيم الرحمة الإلهية والرحمة الرحيمية تشمله فيزداد يقينا في نهار القدر. يقول في ذلك النهار رأى في عالم الرؤيا وأخبر على أنه هذه الليلة ليلة القدر قبلت منك، لأنه فعل ذلك خالصا مخلصا، نظر إلى وجه العالم بنية صادقة، فالله سبحانه وتعالى قبل منه وأعطاه بركات تلك الليلة وجعل تلك الليلة له خير من 1000 شهر. يعني الله سبحانه وتعالى يعني طوى ليلة واحدة طوى جميع مراحل حياته أيام حياته، ضمن نفسه بليلة واحدة وبنظرة لوجه عالم رباني ضمن حياته أنه كان من أهل الجنة، سعد في الدنيا كما سعد في الآخرة. الله نور السماوات والأرض، فالأنوار في تأويل هذه الآية الشريفة أن النور المراد منه الله نور السماوات. كما تعلمون تصوروا صدر الإسلام، وقبل صدر الإسلام بسنين قلائل، قبل نزول هذه الآية الشريفة بسنين قلائل تعد بالأصابع، تصوروا ذلك العصر أنه كيف العرب كان يدفنون البنات أحياء، وكيف كان يعبدون الأصنام ويجعلون من تمرهم ربا يعبدونه، وإذا جاعوا أكلوا. تصوروا هذا، ثم تصوروا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب أولئك لا زالوا هم في الجيل الأول من الإسلام ومن المسلمين، يخاطب أولئك بهذه الكلمة الله نور السماوات والأرض. بالأمس كان كافرا بالله مشركا بالله ملحدا بالله، وإذا به اليوم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبهم بأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات. كما تعلمون القرآن لغته لغة خاصة، معروف عند علماء التفسير سنة وشيعة أن لغة القرآن لغة إياك أعني واسمعي يا جارة، لغة الكناية، الكناية أبلغ من التصريح. يقال لنا لما لم يذكر أمير المؤمنين اسمه الشريف في القرآن الكريم، ولما لم يذكر عدد الأئمة الاثنى عشر في القرآن الكريم؟ جوابه واضح، أن لغة القرآن لغة إياك أعني واسمعي يا جارة. لغته لغة الكناية، والكناية أبلغ من التصريح، عندما سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. يا ترى هذا أمر مهم، أنه عدة الشهور عند الله يعني سنة، والسنة عبارة عن 12 شهر. هذا بمستوى أنه يذكر في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوما خلق السماوات والأرض، يعني يرجع الشهور إلى بداية الخلق، خلق السماوات والأرض قبل خلق آدم، لأن آدم إنما خلق من أديم الأرض، من أديم الأرض خلق آدم فسمي آدم. فقبل خلق الأرض عدة الشهور عند الله من اليوم الأول منذ أن خلق السماوات والأرض 12 شهرا. هذا بالله عليكم كمنصفين ننظر إلى القرآن الكريم مع إنصاف، أنه يا ترى الله سبحانه وتعالى مسألة أنه سنة عبارة عن 12 سنة، هكذا مسألة مهمة جدا أنه يذكر ذلك في كتابه الكريم، وأنه منذ أن خلق السماوات والأرض، أم أنه هذه كناية عن أمر آخر؟ إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا أمر مهم خطر جدا، فإن الله سبحانه وتعالى يخبر على أن لكل نبي 12 إماما ووصيا بأمر من الله، بنسب من الله سبحانه وتعالى. لذا ورد في الحديث نحن عدة الشهور عند الله، ورد في الحديث الشريف أن تأويل هذه الآية الشريفة لا في التفسير، نعم في التفسير كما تقولون ظواهر الكلام حجة، ظواهر لعامة الناس حجة، عدة الشهور يعني السنة عبارة عن 12 شهرا منذ أن خلق السماوات والأرض، واضح. لكن وراء هذا الظواهر ما في تأويل وتطبيق هذه الآية الشريفة، نحن عدة الشهور. لذا نرى أنه إن لم يذكر اسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في القرآن صريحا، لأنه لو ذكر بلا شك كان القوم ينكرون حتى القرآن. ودليل على ذلك أنه عندما مرض النبي في فراش المرض وفي فراش الاحتضار قال ائتوني بكتاب، ائتوني بدوات لأكتب لكم، لن تضلوا بعد أبدا. يا جماعة أيها المسلمون، علي بدوات وقلم حتى أكتب لكم بشيء لن تضلوا بعدي أبدا. عرف القوم لأنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، قالها في 500 موطن على ما قيل، في مواطن كثيرة، هذا القدر المتيقن أنه في مواطن كثيرة قال هذا الحديث الشريف، ومتفق عليه عند السنة والشيعة، في صحيح مسلم، في الصحاح الستة، في كتبنا، على أنه إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن تضلوا بعدي أبدا. فالرسول الأعظم أشار إلى ذلك الحديث في حديث الدوات، أنه ائتوني بدوات حتى أكتب لكم لن تضلوا بعدي أبدا. عرف الرجل أنه يقصد بلن تضلوا بعدي أبدا يعني الإشارة إلى أمير المؤمنين، إلى إشارة إلى عترة النبي الأكرم. لذا قال الرجل يهجر، خلاص يعني أنكر. بالله عليك، هذا الذي يقول في آخر لحظة من حياة النبي أن الرجل ليهجر، لو ذكر اسم أمير المؤمنين في القرآن كان يقبل القرآن؟ من كان منطقه هذا في آخر لحظة يجرح مشاعر النبي ومشاعر الأمة الإسلامية والبشرية إلى يوم القيامة، مشاعرها جرحت بهذه الكلمة، إن الرجل ليهجر، بالله عليك ليهجر، ما معنى ليهجر أيها العرب؟ ما معنى ليهجر؟ يقولها ليهجر، هذا إذا ذكر اسم أمير المؤمنين في القرآن الكريم سيقبل القرآن؟ سينكر ذلك. لذا القرآن نزل بلغة إياك أعني، نزل بلغة الكناية أبلغ من التصريح. أكثر من ثلث القرآن عند السنة والشيعة، اقرأوا الكتب إخواننا السنة وكذلك كتبنا ملئت بهذا، أنه ثلث القرآن لا أقل، ثلث القرآن نزل في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. الله نور السماوات والأرض، النور هو الإمام في تأويل هذه الآية الشريفة. طبعا كتبت روايات كثيرة في هذا الباب من كتب السنة ومن كتب الشيعة، إلا أنه أرى ليس المجال مفتوحا لي كما هو المطلوب أقرأ لكم الروايات في هذا الباب، لأن الموضوع كما ذكرت من قبل عن فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام في هذه الليلة بالخصوص، كل الليلة ثالثة من ليالي القدر. من قبل اتخذت هذا المنهج أنه أخص تلك الليلة بفاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام وأذكر منقبة من مناقبها الشريفة، ولكن لا بأس أن أذكر رواية في هذا الباب، تفسير نور الثقلين بإسناده. في التوحيد للشيخ الصدوق بإسناده، روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فقال هو مثل ضربه الله لنا، فالنبي والأئمة صلوات الله عليهم من دلالات الله وآياته التي يهتدي بها إلى التوحيد ومصالح الدين وشرائع الإسلام والسنن والفرائض، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكافي بإسناده عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها أن المشكات قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والمصباح النور الذي فيه العلم، والزجاجة علي أو قلبه، والشجرة المباركة الزيتون التي لا شرقية ولا غربية إبراهيم عليه السلام، ما كان يهوديا ولا نصرانيا، وقوله يكاد زيتها يضيء إلى آخر الآية، يكاد أولادهم أن يتكلموا بالنبوة وإن لم ينزل عليهم ملك. روايات كثيرة في هذا الباب، إلا أنه من أتم المصادق باعتبار التأويل عبارة أخرى كما ذكرت، كشف باطن القرآن ورفع القناع عن بواطن القرآن، بعبارة أخرى التأويل تطبيق الآيات القرآنية على مصادقها، باعتبار القرآن الكريم مجموعة مفاهيم إلهية، الله سبحانه وتعالى في قرآنه جعل مفاهيمه، ولا بد لهذه المفاهيم الكلية من مصادق، فالتأويل عبارة أخرى عن بيان تطبيق تلك المصادق المقصودة لله سبحانه وتعالى في مفاهيمه القرآنية، وهذا التطبيق إنما يعلمه من كان من أهل القرآن، إنما يعلم هذا التطبيق من خوطب بالقرآن، إنما يعلم هذا التطبيق من نزل القرآن في بيوتهم، إنما يعلم هذا التطبيق من كان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال النبي الأكرم: إنما المقصود من هذه البيوت بيوت الأنبياء عند السنة والشيعة. قال أبو بكر: يا رسول الله، وبيت علي من هذه البيوت؟ قال الرسول: الأعظم من أفاضل هذه البيوت. فبيت الأئمة عليهم الصلاة والسلام في بيوت أذن الله أن ترفع، لأن هذا النور الإلهي الله سبحانه وتعالى أراد أن يضرب مثلا لأولئك الذين نزلت هذه الآية في عصرهم، أولئك الذين كانوا يدفنون النساء أحياء، يدفنون البنات أحياء، أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون التمر ثم يأكلونه، أولئك نزلت عليهم هذه الآية الشريفة. فلا بد أن الله سبحانه وتعالى حكيم أن يمثل هذا النور الإلهي. الله نور السماوات والأرض، لابد أن يمثل هذا النور مثل نوره، لأن النور تارة نور رحماني وأخرى نور رحيمي. بسم الله الرحمن الرحيم، كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى إنما يكون تارة بالرحمة الرحمانية تعم جميع الخلائق كافرا ومسلما، موحدا ومشركا، تعم جميع الخلائق، لأن الله هو الرحمن. وهناك رحمة رحيمية خاصة بالمؤمنين في دنياهم وفي آخرتهم. فالله نور، هذه النور تارة بالمعنى الأعام، بالمعنى العام، بالرحمة الرحمانية تشمل الخلائق، فتظهر بهذا النور الإلهي الخلائق. والنورية لله سبحانه وتعالى بمعنى وجود الوجودات وإظهار الوجودات، إيجاد الموجود بمعنى إظهار الموجود. فالله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، بالرحمة الرحمانية أظهر هذا الخلق، لأنه كان كنزا مخفيا فأحب أن يعرف، فخلق الخلق لكي يعرف، فأظهر هذا الخلق حتى يعرف، ثم مثل لنوره بالرحمة الرحيمية أن هناك نور آخر وراء هذا النور العام الذي يعم الخلائق، يعم الكون الرحب الوسيع، هناك نور آخر وراء هذا النور. فضرب مثلا لنوره، ولتلك النور ولذلك النور الرحيم ضرب مثلا، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، كمشكات فيها مصباح. المشكات لغة، يرجى الانتباه، المشكات لغة قوة غير نافذة، مفردات الراغب. قوة غير نافذة يعني الشباك، بعبارة أخرى غير نافذ، أو بعبارة أخرى الرف، الرفوف. وبعبارة أخرى المشكات ذلك الرف الذي يكون بين المنزع والحمام. في الأيام القديمة، الحمامات القديمة كان فيها منزع للثياب، ينزعون ثيابهم ثم بعد ذلك يدخلون إلى الحمام للنظافة. بين الحمام وبين المنزع كان هناك فتحة تطل على الحمام كما تطل على المنزع، هذه الفتحة تسمى باللغة العربية مشكات، يعني فتحة بين غرفتين إن صح التعبير. ولكي يضاء الغرفتان أو الحمام والمنزع كان يوضع في هذا الرف الذي هو حد وسط بين المنزع والحمام، يوضع في هذا الرف مصباحا حتى يضيء للحمام كما يضيء للمنزع. هذا معنى المشكات. ورد في الحديث الشريف عند السنة والشيعة. ابن المغازلي الشافعي ينقل هذه الرواية كما وردت الرواية عندنا، وقد كتبتها، إلا أنه لا أريد أن أطيل عليكم، أذكر الرواية معنا. ورد في الحديث الشريف: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: المشكات أمنا فاطمة الزهراء. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك تأويل المشكات بفاطمة الزهراء؟ ما المناسبة؟ لما فاطمة الزهراء مشكات أنوار الله سبحانه وتعالى؟ المشكات فاطمة، المصباح هو النبي، الزجاجة هو أمير المؤمنين، الزجاجة الثانية الإمام الحسن، الكوكب الإمام الحسين، الدري زين العابدين، وهكذا كل هذه الأسماء التي في هذه الآية الشريفة، آية النور في سورة النور، إنما تأويلها بالأئمة الاثنى عشر وبأربعة عشر معصوم عليهم الصلاة والسلام. وفي آخر الآية الشريفة: يهدي الله لنوره من يشاء، قال نور الأخير إنما هو صاحب الأمر، صاحب الزمان، الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام. والليلة تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة أفواج أفواج، يا ليت الأبصار تفتح، ليت أبصارنا تفتح حتى نرى كيف الملائكة تنزل. ورد في أحاديثنا أنه الملائكة تنزل ويرون الإمام، يقول نعم هناك من يرى ويدرك ليلة القدر بنزول الملائكة، يرى ذلك. إلا أن مع الأسف الذنوب هي التي حجبت، كما حبست كما أنزلت البلايا. ما لي كلما أقول قد صلحت سريرتي، وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي. سعوت سعيت أسعى في المساجد بين العلماء، أبحث عن أستاذ عن مربي، إلا أنه تعرض لي بلية أزالت بها قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني. لما ربنا يطردنا؟ الله هو يدعو عبده، هو يقول ادعوني أستجب لكم. فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام مشكات تضوي العالم الناسوتي والعالم الملكوتي. فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام مشكات. ما معنى ذلك؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو النور الأتم، هو المصباح الأتم. كما تعلمون المصباح، الفرق بين المصباح والسراج والفانوس والضوء. لما سمي المصباح مصباحا؟ لأن لغة العرب لغة دقيقة جدا، لغة العرب لغة دقيقة جدا وظريفة جدا، بحيث تجد المطر عندما ينزل في بدايته له اسم، ثم له اسم آخر، ثم إذا اشتد له اسم آخر، إذا كان مع الريح له اسم، أسماء عديدة وراء كل هذا اسم معنى خاص. يقال للعين سبعين معنى، إلا أنه لكل معنى معنى خاص، لكل مقصود مقصود خاص، فالمعاني تختلف، معدنا مترادف كما يقال، المعاني مختلفة. فالفرق بين المصباح والسراج، يقال المصباح أشد ضوءا من السراج، باعتبار المصباح مأخوذ من الصبح، فإذا كان الضوء شديد النور بحيث يطرد الظلام جميعا، يعني تدخل ولا تشعر ظلمة، وإنما يكون مثل النهار، كأنما تدخل في نهار والشمس في رابعة النهار أو في رائعة النهار، صباح بتمام المعنى، ذلك المكان الذي يضوى بهذا المصباح يسمى المصباح. لذا أنتم مصابيح الدجى في زيارة الجامعة، أنتم مصابيح الدجى. ربما الغير عنده نور لكن مشوب بالظلام، ربما الغير ينور لك الطريق إلا أنه ليس نورا تاما. النور التام، الضوء التام، المصباح الأتم إنما هو الرسول الأعظم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مصابيح الدجى كتب على عرش الله بلون أخضر: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. لأن النبي هو المصباح، وحسين مني وأنا من حسين، فالحسين مصباح، والأئمة كلهم مصابيح الدجى، وفاطمة الزهراء مصباح. إلا أنه هذا المصباح النبوي لابد أن يكون هناك حافظ لهذا المصباح النبوي، الذي يحفظ هذا المصباح النبوي عن أنه لا يطفئ، لأنه المصباح عندما يشعل ربما تأتي الأرياح وتطفي هذا المصباح. فلابد أن يوضع هذا المصباح، هذه الفتيلة النورانية، هذه الشعلة النورانية الوهاجة، لابد أن يوضع في زجاجة حفاظا على هذا المصباح. فالزجاجة التي تحفظ هذا المصباح إنما هو أسد الله الغالب، أمير المؤمنين، الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ثم هذا المصباح لابد أن يوضع في موضع. المصباح إنما ينور الأطراف إذا كان في موضع، إذا كان معلقا، إذا كان في موضع. فالمصباح الذي يستمد نوره من نور الله، لأن الله نور السماوات والأرض، مظهر السماوات والأرض، موجد السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى يمد هذا النور ويتمثل هذا النور بالرحمة الرحيمية في إمام، في نبي، في قرآن، في إنجيل غير محرف، في توراة غير محرف، في الكتب السماوية، في العلماء الصلحاء الذين هم ورثة الأنبياء، يمثل هذا النور الأمثل فالأمثل، فيضرب لنوره مثلا. إلا أن هذا النور الإلهي في النبي الأكرم وفي أمير المؤمنين وفي الأئمة الأحد عشر نور بعد نور، يهدي الله لنوره، قال عليه السلام نور بعد نور، أي إمام بعد إمام معصوم، ويهدي الله لهذا النور من يشاء. هذه الأنوار الإلهية لابد أن يكون هناك موضعا يوضع هذا المصباح فيه حتى ينور الكون كله. ليس ذلك المصباح في تأويل هذه الآية الشريفة عن الإمام الصادق ليس إلا أمنا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. المشكات لها صفتين، لها صفتان، هذه لطيفة. الجامعية والمانعية، أو بعبارة أخرى الشمولية والحافظية، معنى ذلك توضيح ذلك. المشكات عندما يوضع النور، يوضع المصباح، يجمع بين موضعين كما ذكرت لكم، لأن المشكات قوة غير نافذة بين منزع وحمام، أو عبارة أخرى بين غرفتين مثلا. فهذا النور الذي يوضع في ذلك، في ذلك الموضع المسمى بالمشكات، حينئذ يكون المشكات جامعا للطرفين، للجهتين. ففي عنوان الجامعية: فاطمة الزهراء تجمع الأنوار النبوية والأنوار الولوية بعصمتها الذاتية. معنى ذلك فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام بنت النبي، بنت خاتم الأنبياء، وزوجة الوصي، زوجة سيد الأوصياء، فجمعت بين نور النبوة ونور الإمامة، وكلا النورين من نور الله، الله نور السماوات. يا علي اشتق نوري من نور الله واشتق نورك من نوري عند السنة والشيعة. هذه الروايات التي أقرأها كلها موجودة عند السنة والشيعة. يا علي نوري ونورك من نور الله سبحانه وتعالى، ثم اشتق من نورنا نور فاطمة الزهراء، ثم من أنوارنا نور الحسن والحسين، ثم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ثم شيعتنا الأمثل فالأمثل. فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام جمعت بين نور النبوة ونور الإمامة، نور الخلافة. كيف نعرف شخصية فاطمة الزهراء؟ إنما نعرفها من خلال كلمات رسول الله. عندما يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقبل يدها ويقبل صدرها ويقول: أشم منك رائحة الجنة، إنها حورية إنسية. بقول السيد الإمام يقول: لو كان هناك النبي بعد رسول الله لتمثلت تلك النبوة بفاطمة الزهراء، وصلت إلى حد أنه تتمثل فيها، لا أقول والعياذ بالله أنها نبية، إنها تمثل النبوة، يعني جمعت أنوار النبوة كلها إلا النبوة فقط، يعني إلا أن تكون نبيا فقط، هذا الذي لم يكن، وإلا كل ما تقول في النبوة من علم، من خلق، من تقرب، من كمال، من جمال، من جلال، كل ما تقول في النبي، وكذلك كل ما تقول في الولي، فإن الله سبحانه وتعالى خص ذلك بفاطمة الزهراء. قال الرسول الأعظم: لو كان الفقه رجلا لكان علي بن أبي طالب. لو كان الفقه كله، الفقه هو الفهم، الفقه هو العلم، لو كان الفقه من الأولين إلى الآخرين، فقه الأنبياء، فقه الأوصياء، فقه الكتب السماوية، لو كان الفقه رجلا لكان علي بن أبي طالب، ولو كان الحسن شخصا، حسن الأنبياء، حسن العقائد الصحيحة، حسن الكتب السماوية، حسن الأخلاق الطيبة، عبر ما شئت وتصور ما شئت في الحسن، ولو كان الحسن شخصا لكان فاطمة الزهراء بل هي أعظم. الحسن يتمثل بفاطمة الزهراء، الله هو الحسن، يا محسن يا قديم الإحسان. لذا تجد فاطمة الزهراء تكون مصدرا للحسن، مصدرا للحسن، وبشهادة الحسن، بشهادة الحسين، بشهادة محسن، حسن حسين محسن كله من الحسن، وبشهادتهم يشهدون على هذه الأمة أنه كيف فعلوا بفاطمة الزهراء، قتلوا الحسن فيها، قتلوا الحسن، قتلوا الحسين، وقتلوا محسنا. محسن يشهد على عصرها، والحسن والحسين يشهدان على كل العصور يوم القيامة بشهادتهم، يشهدون أنه كيف فعلت الأمة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام مع تلك الوصايا التي أوصى بها النبي في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، مع هذا مشردون، مطاردون، ضحايا، مسجونون، إما في السجن، إما مقتول بالسم بالسيف. فاطمة الزهراء مشكات جمعت الأنوار الإلهية. جمعت الأنوار النبوية، جمعت الأنوار الولوية، جمعت أنوار أولياء الله. من أراد النور، من أراد النور إنما يتنور بنور فاطمة الزهراء، يتنور في عالمه، في دنياه، في آخرته، في ناسوته، في ملكوته، في كل العوالم، لأنها مشكات، وكل الأنوار إنما تجمع في ذلك المشكات. وإذا لم يكن ذلك المشكات كيف يكون النور؟ إنما النور يضيء فيما إذا كان له موضعا يستقر فيه، وذلك الموضع الذي تستقر فيه النبوة، تستقر فيه الإمامة، تستقر فيه الوصاية، تستقر فيه الولاية الإلهية، تستقر فيه الحقيقة المحمدية، تستقر فيه الحقيقة العلوية، تستقر فيها الفضائل والمكارم. إنما ذلك الموضع وذلك المشكات هو فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. هذه الجانب الأول للمشكات، اللطيفة الأولى للمشكات أنها جامعة. قال الرسول الأعظم: بهجة قلبي فاطمة الزهراء، يرضى الله لرضاها. يا إخوان، يغضب الله لغضبها، لأن هناك وحدة عند السنة والشيعة، والله هذا ما ورد في كتابنا، في كتبنا وكتب إخواننا السنة، أنه يرضى الله في صحيح البخاري، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. انظروا صحيح البخاري، اقرأوا صحيح البخاري بالله عليكم، حتى تجدوا قد كتبوا في صحيح البخاري: ماتت فاطمة الزهراء وهي واجدة، أي غاضبة، واجدة أي غاضبة، وهي واجدة أي غاضبة على الأول. والله يغضب لغضبها، والذي يغضبها يؤذيها، فقد آذى رسول الله. والله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: من يؤذي الله، من يؤذي رسول الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انظروا كتبنا وكتبهم، لابد أن نصحح العقيدة يا إخوان، وقفوهم إنهم مسؤولون، لا يجوز لنا تقليد الآباء، لا أكون شيعيا عن تقليد، والله العظيم إنما أكون شيعيا عن عقيدة، عن بصيرة، طالعت وطالعت، وكل واحد منا إنما يكون هكذا. لابد، وقفوهم إنهم مسؤولون، ورد في الحديث الشريف: لا يسأل الله سبحانه وتعالى عن أكلك وشربك، لأن الله أجل، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. قبيح أن الله سبحانه وتعالى يسألني عن أكلي وشربي. إذن وقفوهم إنهم مسؤولون، أئمتنا، أئمة الحق والصدق، قالوا وقفوهم إنهم مسؤولون. إنما يسأل المرء في قبره، في برزخه، في قيامته، إنما يسأل عن ولايتنا أهل البيت. فاطمة الزهراء إنما نعرفها من خلال كلمات النبي: بهجة قلبي، روحي التي بين جنبي، روحي. والنبي عرج بجسده وبروحه إلى قاب قوسين أو أدنى وقال: فاطمة الزهراء روحي. ما معنى ذلك يا إخوان؟ روحي، وعرج بروحه، عرج إلى قاب قوسين أو أدنى، جبرائيل يقول: اذهب يا رسول الله بوحدك، أنا لا يمكنني، مع أنه جبرائيل سيد الأنبياء، أنا لا يمكنني. هذه حظيرة قدسية خاصة بك، فاذهب. وإذا به يذهب بروحه وفاطمة الزهراء روح التي بين جنبي. Yeah. العلماء يفسرون بين جنبي يقال من التفاسير بين جنبي، أي النبي الأكرم كان عنده العبادة والعمل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، في عبادته في كثرة عبادته نزلت هذه الآية الشريفة أنه لا تتعب نفسك بهذا المقدار. طه طاهر، طه بمعنى طاهر، يا طاهر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لكثرة عبادته. فكان عابد وعامل، فالجانب جانب العلم وجانب العمل فاطمة الزهراء جمعت مشكات الجنبين، جمعت بين علم النبي وعمل النبي. من التفاسير ظاهري النبوة وباطني وسري الولاية، فروح التي بين جنبي أي بين النبوة وبين الولاية. وتفسير آخر أنه عالم ناسوتي وعالم ملكوتي، عالم صحيح قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يوحى إلي عنده ارتباط بالله سبحانه وتعالى، سمعه إلى الله ولسانه إلى خلقه، فيأخذ الوحي من الله ثم يتكلم إلى خلقه، فهو رابط بين السماء والأرض، بين الخالق والمخلوق، بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. والذي يجمع هذا الارتباط هذا العالم اللاهوتي الملكوتي الجبروتي والعالم الناسوتي، العالم المادي العالم الروحاني والعالم المادي المثالي والمادي الجامع بين الأنوار وبين الجنبين وبين النورين، فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. هذه لطيفة، واللطيفة الثانية الجامعية والشمولية والمانعية والحافظية، أنها فاطمة الزهراء حفظت النبوة أيضا، وحفظت الرسالة، حفظت الإمامة، حفظت الإمامة بدمها بضلعها المكسور، يشهد يوم القيامة أنها حفظت الإمامة كالدملج على عضدها، حفظت الإمامة وحفظت النبوة بعد رسول الله، لأن المشكات جامع ومانع، حافظ يحفظ. وعدت الإخوان أن أذكر لهم عملا كالسنين الماضية في كل ليلة من ليالي القدر، في وحدة من ليالي القدر كنت أذكر لهم عملا، فبعض الإخوان طلب مني هذا الشيء في هذه السنة كهدية في هذه الليلة، فإذا عندكم استعداد أنا أقدم الليلة عملا خاصا لمن أراد أن يتوفق، ومن المجربات طبعا ما أذكره من المجربات، من مجرباتنا، يتوفق للقاء الحجة عليه الصلاة والسلام، إما إذا كان عنده خلفية إيمانية وتقوائية يتوفق للقاء الحجة في اليقظة، وإذا لم تكن عنده تلك الخلفية لا أقل يتوفق للقاء الحجة في عالم الرؤية. والرؤية كما تعلمون جزء من أجزاء النبوة، أجزاء النبوة 70 جزءا، واحد منها الرؤية، لأن إبراهيم الخليل على عليه الصلاة والسلام إنما كان وحيه بالرؤيا، إني أرى في المنام أني أذبحك يقول لولده إسماعيل، فالرؤيا يعد جزء من أجزاء النبوة. والرؤيا الصادقة إنما هي الحياة الطيبة للمؤمن، لنحيينه حياة طيبة. الإمام يقول إنما يقصد من الحياة الطيبة للمؤمن الرؤيا الصادقة التي يراها أو يرى له، يعني إما هو يرى تلك الرؤيا، وهذا الرواية موجودة في دار السلام للمرحوم النوري عليه الرحمة، دار السلام في تعبير المنام كتاب جيد في 3 مجلدات، هذه الرواية موجودة هناك، أنه المؤمن إما أنه هو يرى فيعيش حياة طيبة، يستأنس بهذه الرؤى، رؤى رحمانية، رؤى صادقة كشاف أن تكون رؤى صادقة ورحمانية لا رؤى شيطانية، رؤى رحمانية منامات صالحة يستأنس بها يزداد يقينا. فلي عمل في هذه الليلة، من يأتي به سيتوفق إن شاء الله للقاء صاحب الأمر. والآن كل أعمالنا، حياتنا، آجاننا، أرزاقنا، الليلة الليلة في ليلة 19 الله سبحانه وتعالى قدر وقضى، في الليلة 21 كتب ذلك في اللوح، واللوح ملك والقلم ملك وكلهم نور، فكتب ذلك في الأنوار. وفي هذه الليلة ليلة الإمضاء، يعني الليلة إذا أمضى الله سبحانه وتعالى تحت صحيفة سنتك لمدة سنة الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم على نظم لله الحكمة البالغة، ففي حكمته النظم ومنظم الله سبحانه وتعالى، والدليل النظم الذي نراه في هذا الكون يدل على نظم الله سبحانه وتعالى. لذا كل الأمور يقدرها خلال سنة ثم يمضيها في هذه الليلة، وتأتي الملائكة والروح. الإمام يقول احتجوا على خصومكم الذين يخالفونكم، احتجوا عليهم، احتجوا عليهم بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. قولوا لهم أن هذه السورة نسخت أو لم تنسخ، إذا قالوا نسخت كذبوا، وإذا قالوا لم تنسخ، إنما ليالي القدر في كل سنة يوجد، اسألوهم على من تتنزل الروح والملائكة، لأن الله يقول تتنزل الروح والملائكة في هذه الليلة. يا إخوان أيها المسلمون، نسألكم بالله عليكم على من تتنزل هذه الملائكة والروح. والله هو الصادق، والقرآن هو الصادق المصدق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الحق لا ريب فيه لا شك فيه، هدى للمتقين. فعلى من تتنزل الملائكة والروح، وبأي شيء تتنزل حتى مطلع الفجر، يعني من أول الليل كما يستحب الإحياء حتى نعيش مع الملائكة، الملائكة تحيي هذه الليلة وتنزل وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن معهم معهم نعيش أجواء ملائكية، نعيش أجواء روحانية، نرفع القرآن على رؤوسنا تعظيما له، نذكر أهل البيت تعظيما لهم تكريما لهم، نتقرب بهم نتوسل بهم، فإنهم الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. والله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهم في هذه الليلة حتى تفتح لنا أبواب الرحمة، حتى تنزل علينا البركات السماوية، حتى ينزل علينا الأنوار، تنزل علينا الأنوار ونستضيء بمصابيح الأنوار، بمصابيح القرآن، بمصابيح العطر الطاهرة، نستضيء بمصباح صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. فتنزل الملائكة على إمام معصوم، على أشرف الخلق في عصرنا هذا. بالله عليكم من مات ولم يعرف إمام زمانه، أنا دائما أتمسك بهذا الحديث الشريف لأنه متفق عند الفريقين السنة والشيعة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ميتة الكفر والنفاق. زين، من هو إمام زمانكم أيها المسلمون؟ من هو إمام زمانكم؟ سمعت بأذني خطيب الجمعة في مكة المكرمة يدعو لإمام زمانه ويقصد به من تعرفونه. قلت له اللهم احشره مع هذا الإمام الزمان الذي يدعو له، وقد وضع الصليب بعيني، رأيت وضع الصليب، هذا الإمام الذي يدعو له وضع الصليب في عنقه، صورته موجودة. فيحشر معه، كل واحد ينادى يوم القيامة بإمامه. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله هدانا لصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. لا عذب الله، الله أكبر، لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. نحمد الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين، الحمد لله. نعتقد بصاحب الأمر الحجة بن الحسن العسكري، موجود وجوده كالشمس خلف السحاب، ينفع الأرض وينفع الكون. لولا الحجة لساخت الأرض وما في الأرض ومن في الأرض وما وراء الأرض، السماوات وما وراء الطبيعة، لساخت الأرض بأهلها، لساخ الكون بأهله لولا الحجة، بركة الحجة. نعيش في ظله في بركته، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الولاية على هذه النعمة. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة، إن تعدوا نعمة الله منسوبة إلى الله، مثل بيت الله، مثل كتاب الله، نعمة الله نعمة خاصة، هذه ليس نعمة عامة، نعمة خاصة. إن تعدوا نعمة الله لا تحصها، ما هذه النعمة الخاصة؟ أيها القرآن الكريم يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمتي اليوم بولاية علي بن أبي طالب في يوم الغدير، هذه النعمة التي لا تحصوها. كلما تقولون في ولاية أهل البيت، في ولاية أهل البيت لا تحصوها، لن تبلغوا. نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، مشكات الأنوار فاطمة الزهراء، لم نقل شيئا. مشكات الأنوار فاطمة الزهراء، هذا شيء، هذا ما توصل إلينا العقول حسب الطاقة البشرية. وإلا الإمام أمير المؤمنين يقول: نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، وكل ما تقولوا إنما هو معشار عشر، يعني 1 من 199. احنا ما نعرف، إن شاء الله يأتي صاحب الأمر سيدنا ومولانا، سيأتي يوما يظهر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يظهر ويخبرنا بمقاماتهم الشامخة العظيمة. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا الله. يا واهب يا واهب يا واهب يا واهب يا واهب يا واهب يا معطي يا معطي يا معطي يا معطي يا معطي يا معطي. بسم الله الرحمن الرحيم. أجزت لكم ذلك قربة الله تعالى أن تأتوا بهذا العمل لمدة 40 ليلة، في كل ليلة 5 مرات الصلاة على محمد وآل محمد. ثم تقرؤون هذه الآية، آية النور، الله نور السماوات والأرض، تقرؤونها 14 مرة. ثم بعد ذلك تصلون أيضا 5 مرات، يعني كما صلينا في المرة الأولى نصلي أيضا في المرة الثانية 5 مرات، بعد أن يكون بين الصلاتين 14 مرة نقرأ آية النور. كل الآية تقرأ، يعني آية واحدة كلها تقرأ، الله نور السماوات والأرض إلى آخر الآية الشريفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للقاء الحجة إن شاء الله. أعيد. خمس مرات. نعم. الوقت قبل المنام، قبل أن ينام الإنسان يكون متوضئ طبعا متطهرا وينام. من آداب النوم، عندنا آداب وشرائط في النوم، من آداب النوم أن يكون الإنسان متطهر متوضي، لأن الوضوء من يتوضأ وينام يكتب له عبادة حتى الصباح، يعني الملائكة يكتبونه أنه في حالة قيام وقعود وركوع وسجود وما شابه ذلك، في حالة تلاوة القرآن حتى الصباح يكتب أنه هذا يعبد الله إذا توضأ ونام. ثم ينام على القبلة، متجها على القبلة، ووجهه يكون على القبلة، يعني ينام على يده اليمنى ويضع يده تحت خده. يستحب أنه الإنسان عندما ينام ينام على يده اليمنى ويضع يده تحت خده، ثم يقرأ خمسة مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم بعد ذلك 14 مرة يقرأ هذه الآية الشريفة، آية النور: الله نور السماوات والأرض، إلى آخر الآية في سورة النور، عليكم بالمراجعة على ما في بالي، آية 33. ثم بعد ذلك نعم أي بس الآية فقط. ثم بعد ذلك 5 مرات أيضا يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنيئا لمن يلقاه. وأسألكم الدعاء بالله عليكم، ترى لي حق عليكم، كل من يتشرف بلقاء الحجة يبلغه في اليقظة أو في المنام، يبلغه سلامي وإخلاصي: لا تنسوني كما لا أنساكم إن شاء الله.